يعني من ينسب إليه ماذا؟ الحديث، ممن ينسب إليه الحديث، وهو ما يتعلق بالمتن، ما يتعلق بالمتن. فأكمل فيما مر معنا أقسام الحديث المقبول، أقسام الحديث أو أقسام الحديث من حيث قبوله ومن حيث رده. والآن سيذكر فيما يتعلق أقسام من ينسب إليه، أي هذا المتن، من ينسب إليه هذا ماذا؟ المتن. وذكر ما يتعلق مسألة تعريف الإسناد، وتعريف الإسناد مر تعريف، لكن ذكر له تعريف أيضا ها هنا وكرر. قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، هذا تعبير. التعبير الآخر: سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وهذا نفس الكلام، نفس المعنى، ما في فرق. أو المعنى الثالث وهو حكاية طريق المتن، فكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، حكاية طريق المتن، الطريق الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. قال: والمتن هو غاية ما ينتهي إليه، أي الإسناد، غاية ما ينتهي إليه الإسناد، ما بعده هو متن، ما بعده هو ماذا؟ متن. ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو أي الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ يفصل، يقول: قد ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاض في مسألة طويلة جدا، أو ينتهي إلى الصحابي، أو ينتهي إلى التابعي، وكل هذا سيأتي الكلام. يعني بمعنى أن الإسناد لا بد له من منتهى، فابتداء قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينتهي لغيره، وهذا سيأتي. فبدأ فيما يتعلق بالانتهاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر تقاسيمه. قال: وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، إما تصريحا أو حكما، أي بمعنى أن المرفوع قد يقال مرفوع حقيقة، وقد يقال مرفوع ماذا؟ حكما. سيأتي التفريق ماذا بينهما. وكلاهما، أي المرفوع حكما أو المرفوع ماذا حقيقة، كلاهما إما قول وإما فعل وإما تقرير، وبعضهم يزيد صفة ماذا خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السنة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، الذي تنقسم إلى قسمين. وهذا الرفع إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما، ما في زيادة على هذا التقسيم. لهذا قال: ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما. ثم قال: أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم، أو من فعله، أو من تقريره. بمعنى كما قلنا، الإسناد المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يصرح يعني ماذا به، وإما أن لا يصرح به. لهذا يقولون مرفوع صراحة وهو الحقيقي، وإما مرفوع ماذا حكما، وكلاهما يقول إما قولي أو فعلي أو تقريري أو صفة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان صريحا يعني حقيقة أو كان حكما، كلاهما من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يمثل الآن، بدأ يمثل. قال: مثال المرفوع من القول تصريحا، مثال المرفوع من القول تصريحا. قال: أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك. هذا من قبيل المرفوع صراحة، لكن لا يلزم من أن يقول التابعي قال رسول الله كذا، قال رسول الله يعني ما يتعلق بالإرسال أو بالاتصال، سواء الذي قاله الصحابي أو قاله التابعي أو من دون التابعي. حتى في هذا الزمن يقول الإنسان قال رسول الله، قال رسول الله، فهذا من قبيل المرفوع حقيقة، لكن لا يلزم أنه ماذا من قبيل المرفوع حقيقة أن يكون صحيح الكلام. هذا على المتون الآن، ما له علاقة بالأسانيد، هذا المبحث يرجع إلى المتن ولا يرجع إلى الإسناد. الكلام على الإسناد مضى، ما بين المقبول وما بين المردود. أما ما يتعلق بالمتون ما له علاقة بالصحة، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيف. المرفوع يعني الكلام على المتون، الكلام ماذا على المتون. لهذا الحافظ تكلم أولا على الأسانيد، والآن سيتكلم على ما يتعلق بالمتون. فالمرفوع هو قول أو فعل أو تقرير أو ذكر صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون متصلا وقد يكون مرسلا. فالشاهد أنه حتى في هذا الزمان إذا قال الشخص قال رسول الله، لهذا ماذا يقول الحافظ؟ قال أو يقول هو أو غيره، أي الصحابي أو غير الصحابي، وعمم الآن، عمم ماذا؟ غير الصحابي. قال قال رسول الله أو عن رسول الله أنه قال كذا أو نحو ذلك، هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالمرفوع صريحا أو حقيقة مرفوع. لكن هل يلزم وجود صحة ضعف؟ ما له علاقة، هذا ذكر متون فقط، هذا ذكر متون فقط. قالوا مثال المرفوع من الفعل، هذا من القول الذي مضى الآن، يمثل لك على أن السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية، وهذا الذي يرفع السنة القولية قد يكون صحابي وقد يكون غير الصحابي. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول حدثنا أو سمعت، هذا لا يصلح إلا للصحابي، هذا لا يصلح. إذن ذكر مثالين، منهم من يصرح فيقول حدثنا ويقول أخبرنا وسمعت، هذا لا يمكن أن يكون إلا صحابي. أما غير الصحابي من التابعين فما دون، فيقولون قال رسول الله، الذي لا يقتضي أنه لقيه لكن سمعته، سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا لا يكون إلا في الصحابة. إذا مثل لك مثالين، قد يقول هذا يعني ماذا؟ الصحابي. قد يقول هذا الصحابي أو قد يقول هذا غير ماذا؟ الصحابي. فتميز الصحابي بأنه يحدث مباشرة أو يخبر بالسماع مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يقول قال رسول الله ولو كان في آخر الزمان، ولو كان في آخر ماذا؟ الزمان. قالوا مثال المرفوع من الفعل تصريحا، أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. لماذا الغير ما يقول يعني رأيت رسول الله؟ لأنه ما هو صحابي أصلا. إذن في غير حق الصحابي يقول يعني ماذا؟ هذا الأمر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما يقول رأيت رسول الله يفعل كذا، هذا لا يقول إلا الصحابي، وهذا ما يسمى بالمرفوع صراحة، المرفوع الفعلي صراحة، المرفوع الفعلي صراحة، أن يقول الصحابي رأيت رسول الله فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله يفعل كذا، الذي لا يقتضي أنه شاهد هذا الشيء. وسلم يفعل كذا، ورسول الله يفعل ماذا؟ كذا. هذه هي السنة الفعلية. قالوا مثال المرفوع من التقرير، إذا مثل لك مثال الأول سنة قولية صريحة، سنة فعلية صريحة، والآن سينتقل إلى السنة التقريرية الصريحة، سواء كان من الصحابي أو من غير الصحابي. والفارق بين الصحابي وغيره، الصحابي فيما يتعلق بالقول يقول سمعته، وما يتعلق بالفعل يقول رأيته، وقد يشارك غيره في كان رسول الله يفعل كذا، كان رسول الله يفعل كذا. قالوا مثال المرفوع من التقرير تصريحا، أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. يعني هذا شرط السنة التقريرية، أن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يفعله الصحابي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في ينقله الصحابي أو غير الصحابي. يقول فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا ما له علاقة بالاتصال، هذه ما تسمى أي تسمى بالسنة التقريرية. ثم زاد عليها ولا يذكر إنكاره لذلك، لا يذكر إنكاره لذلك، أي بمعنى أنه يعني ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه هذا الفعل الذي فعل ماذا؟ بحضرته. من أجل ماذا؟ تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا ماذا؟ الفعل، يفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام، ولا يذكر إنكاره لذلك، ولا يذكر إنكاره لذلك. لكن لو حصل بأنه أنكره ما في إشكال، ولو حصل بأنه يعني ماذا أقره بقوله كانت سنة تقرئة، كانت سنة قولية، كانت من قبيل السنة ماذا؟ القولية. فإذا وجد ماذا؟ القول من النبي عليه الصلاة والسلام، كانت سنة قولية. وإذا وجد السكوت من النبي عليه الصلاة والسلام من دون ماذا؟ إنكار، فهذا الإشكال، هذا من السنة التقريرية، هذا من السنة ماذا؟ التقريرية. فأحيانا قد يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام الإنكار، لما باع بلال رضي الله تعالى عنه الصاع بالصاعين من التمر، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أقره. معنى ذلك أنها قد تحصل معاملة إما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة، فإذا سكت تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالها أو فعلها. فإن الإقرار ماذا؟ على الفعل، هذا الفعل يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار على القول يضاف قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو يقال فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من اثنين، إما قول وإما فعل، فتكون في هذه الحالة سنة، إما قولية يعني سنة تقريرية، إما قولية وإما فعلية، بمعنى أن هذا القول يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قاله، أو هذا الفعل يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فعله. إذن فيرجع إلى الأمر الأول، سنة قولية سنة فعلية. إذن التقريرية ترجع إلى واحد من اثنين، إما أن يقول هذا الشخص بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قولا فيسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكره، فيضاف هذا القول كأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، أو يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل فلا ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، فيضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أو كذلك ينقل للنبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا قال كذا أو فعل كذا أو فعل ماذا كذا، فيضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله. أما الأشياء التي تخفى في الغالب من أقوال وأفعال في زمن الوحي إن لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو لم تكن بحضرته، فهذه تضاف إلى رب العالمين. ولهذا جابر بن عبد الله كان يستدل على جواز العزل بأن والعزل شيء مخفي، شيء مخفي بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، فيستدل جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ماذا يستفاد؟ أي أن الله أقره، لو كان منكرا لأنكره الله عز وجل عليهم. قال كذا ولا يذكره، ولا يذكر إنكاره لذلك. قالوا مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، يعني مثل كما قلنا أن السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية قد تكون صريحة، ثم بعد ذلك انتقل إلى أن من السنة ما يكون ماذا؟ يعني لا تصريح، وإنما في حكم المرفوع، يقال هذا في حكم المرفوع. قالوا مثال المرفوع من القول حكما، الآن بدأ ما يتعلق المرفوع من القول حكما لا تصريحا، أي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. قال أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا القيد الأول لا بد ننتبه، يقول صحابي من الصحابة قولا، ولا يعرف أن هذا الصحابي يأخذ من الإسرائيليات، لأنه إذا عرف أنه أخذ من الإسرائيليات هذا لا يقبل منهم، الاحتمال أنه أخذ من أهل الكتاب، الاحتمال أنه أخذ من أهل الكتاب. وقد كان مشهور بهذا عبد الله بن عمرو بن العاص، والإسرائيليون الذين يأخذون عنهم في زمنهم فيما يتعلق بالتابعين كعب الأحبار، وفيما يتعلق بالصحابة عبد الله بن سلام، عبد الله ماذا؟ بن سلام. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ من الإسرائيليات. إذن القيد الأول أن يقول الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، ثم ما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني يقول قولا إما عن أشياء قد مضت، إما عن أشياء كما سيذكر الحافظ، أو أشياء تستقبل لا تعرف إلا من طريق الوحي، والشخص هذا الذي يحدث بها لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات. قال ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان اللغة، بمعنى أنه يفسر لفظ من الألفاظ من حيث لغة العرب، ولا شرح غريب كالإخبار، يعني كمثال الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء من بدء الخلق، بداية خلق ماذا؟ آدم، في يخبر أنه كان كذا وحصل كذا، صحابي يخبر بهذه الأخبار ولا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، ويقول قول لا يمكن أن يدخل الاجتهاد لأنه لا يمكن أن يقال إلا من طريق الوحي، أو الأخبار والملاحم التي ستأتي في المستقبل كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، هذه مستقبلة وأخبار ماضية، إما أن يقول خبرا ماضيا وإما أن يقول خبرا مستقبلا، ولا يعرب بالأخذ من الإسرائيليات، ولا يعرب بالأخذ من الإسرائيليات، هذا لا يمكن أن يقال إلا من طريق الوحي، من طريق الوحي. قال: وكذا الأخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، يعني كأن يقول القائل من فعل كذا فله كذا وكذا، يعني وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، لأن كونه يخبر بثواب عام أو بعقوبة عامة هذا الإشكال فيه، لكن ثواب خاص، كما كان أبو سعيد رضي الله عنه في الحديث أن من قرأ سورة الكهف يعني ماذا يصعد له ماذا نور من مكان كذا إلى مكان كذا، هذا لا يمكن أن يعرف يعني التحديد هذا الثواب المخصوص. وهكذا فيما يتعلق بالعقوبات، أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70 زمام، جاء من قول عبد الله ماذا ابن مسعود، هذه لا يمكن أن تقال من قبيل الآراء، فذكر العقوبة الخاصة أو كذلك ذكر الثواب ماذا الخاص يضاف إلى الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة الذي لا يمكن أن تقال بالاجتهاد، ولا يعرف هذا الشخص بالأخبار عن الإسرائيليات. ماذا يقال في مثل هذه الأخبار؟ هذا حديث مرفوع حكما، أي بمعنى لحكم المرفوع، لحكم ماذا المرفوع، لحكم المرفوع الصريح، لأنه مر معنى أن المرفوع الصريح لا إشكال فيه. إذن ما كان من قبيل يعني ماذا الحديث المرفوع حكما، أي بمعنى يأخذ حكم الحديث الصحيح صراحة، حكم الحديث الصريح ماذا ولا إشكال ماذا فيه، إذن فيقال هذا له حكم الرفع، لحكم ماذا الرفع، يقرأ عليه حكم ماذا بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا تصريحا. قال: وإنما كان له حكم المرفوع، الآن يأتي بالتعليل، لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، حينما أخبر أكيد أخبر إنسان، وهذا الأمر وحي، أي بمعنى أمر مغيب عما مضى وعما يستقبل، أو بذكر الثواب والعقوبة ماذا الخاصة، لا شك أن إنسان أخبره، وهذا الإنسان لا يمكن أن يكون من بني إسرائيل. لماذا؟ لأن هذا الصحابي لم يعرف بالأخ من الإسرائيليات، وأيضا هذا خبر لا يمكن أن يدخله الاجتهاد، فدل على أن المخبر الوحيد هو النبي عليه الصلاة، أن المخبر الوحيد له هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، موقفا أو موقفا للقائل به، موقف بمعنى إنسان أوقف على هذا، إنسان أوقف على هذا ماذا الخبر، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، عن الكتب القديمة. قال: فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، أي بشرط أن لا يأخذ بالإسرائيليات، لأن ذكر لك هذا الأمر، فلهذا وقع الاحتراز، أي احترزنا أن هذا إذا أخبر بخبر لا مجال للاجتهاد ماذا فيه، زاد قيد ألا يكون معروف بالأخذ من الإسرائيليات. إذن فلا مخبر ولا موقف لهذا الإنسان في هذا القول وفي هذا الخبر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لا يمكن أن يخبروا من أين لهم هذا، والإسرائيليون هم ما يأخذ ماذا عنهم، إذن لا يعلم هذه الأمور المغيبة الماضية والمستقبلة أو ما يترتب عليها من الثواب الخاص أو العقوبة الخاصة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، أي ألا يروع الإسرائيليات. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله، أي حينما يقول سيحدث كذا، أي كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحدث كذا، أو قال رسول الله فيما مضى كذا، أو قال رسول الله من فعل كذا فله كذا، ومن ترك كذا فعليه عقوبة كذا إلى آخره، فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان ممن سمعه منه أو عنه بواسطة، ما دام أنه يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه. قالوا: مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل، وهذا سيأتينا، نعم هذا سيأتي الكلام عليه، فهو ما زال في ذكر مبحث أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من قبيل الصريح أو من قبيل الحكمي، إما حقيقي وإما ماذا حكمي. وعلى كل هذا المبحث يعني يتحدث فيه عن المتون فقط، ما يتحدث عن الصحة، ما يتحدث ماذا عن قبول أو عن رد، لكن من حيث المتن هذا، من حيث ماذا؟ المتون. فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيتبع ذلك بالصحابي، ثم بالتابعي، إلى آخره، مرفوع موقوف مقطوع، ويتكلم على هذه المباحث، وهذه استأتينا إن شاء الله يأتي الكلام عليها. بارك الله فيك. سؤال طيب يا رغم، بارك الله فيك.